Kaib na rek. يلي ناويين عالجراح صعب جدا تجرحوني صعب جدا تجرحوني بكرة تتمنوا السماء تحلموا بنظرة عيوني تحلموا بنظرة عيوني بنت النجم طول عمري قلبي داي ولا شفت في يوم حباي طول عمري قلبي جايب ولا شفت في يوم الناس اللي تحت عايزة تسمع الناس عالطيب بتعيب لا تستغرب لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولا تستعجب يا دي الزمان يا دي الزمان يا دي الزمان الزمان الزمان إلا إحنا فيه الله حي أنا اللي جاي الله حي أنا اللي جاي زمن زمن زمن زمن زمن عشان خاطر المعلم ناجح عاملين على من كبر المعلم ناجح اسمه زي الدولار وسيرته مسمى انا بعمل مش بقول طب الناس دي كلها سقف لي عشان بيفهموا في الأصول أساتذة في المجد معانا يا رب معانا يا رب كلها بالحب زمن زمن وحياة النبي طفينا النور ده يمين وشمال. وحياة النبي لا طفينا النور ده يمين وشمال. طفينا النور ده اللي على النور يطفينا النور. اللي على النور يطفينا النور يا شعلاشة. اللي على النور يطفينا النور. طب اللي معاه فلاش تليفون يشغل فلاش تليفونه. هتولع فيا ولا ايه؟ ظروفك ايه؟ اللي معاه فلاش تليفون يولع فلاش تليفونه. عاملين عالمين كبار اسمي زي الدولار وصرت مسمعة. انا بعمل مش بقول انا بفهم في الاصول استغفر لك تعال. بينكم وبيني اقسم بالله ويديني انا زماني للسماء. الله حي انا اللي جاي. الله حي برج مغيزن اللي جاي. زمن زمن زمن زمن زمن زمن زمن زمن زمن صالي بطولي وعمري ما ظهري وطار. الكل بيشهدولي ده انا غير زاد وغطار. وصرت مسمع انا بعمل مش بقول انا بفهم في الاصول استثمر المجد. Yeah.